الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن إن شاء الله كما اتفقنا نعلق على حاشية الطحاوية لابن مانع رحمه الله تعالى. وقبل إقراء الكتاب نقدم بمقدمة عامة في باب الاعتقاد، وهو أن الدين عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. العقيدة جزء من الدين، لأن الدين قلنا قول وعمل واعتقاد. العقيدة هي أحد ما يقوم عليه الدين. هذه العقيدة جلها يرتكز على أمر، وهو أركان الإيمان الست. عقيدة أهل السنة والجماعة ما جاء وصفه في حديث جبريل، جله من الغيبية، وفيه أمور أخرى تذكر في العقيدة سيأتي ذكرها، والمسألة التي وقع فيها الخلاف. الأصل العقيدة على أركان الإيمان الستة، ثم زاد أهل السنة مسائل كما فعل الطحاوي، بعضها حتى مسائل عملية كالمسح الخفين وقصر في السفر كما ذكر البربهاري وغيره. إذن العقيدة جزء من الدين، وهي جلها يرتكز على أركان الإيمان الستة. ما يتعلق بالإيمان بالله هو التوحيد، يعني حتى نعرف العلاقة بين هذه المصطلحات. لكن إذا انفرد أحد هذه المصطلحات يشمل الكل، ولهذا من ألف من السلف في التوحيد ذكر كل العقيدة. ولا بالأساس التوحيد ما هو؟ هو ما يتعلق بالإيمان بماذا؟ الإيمان بالله. فالإيمان بالملائكة الأساس أنه ليس متعلقا بالتوحيد، لكن جرت عادة العلم أن هذه المصطلحات إذا أطلقت يدخل فيها الكل. فمن قال أن نحن سنقرأ كتابا في التوحيد لا يعني إلا توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، لا، بل يدخل فيه كل. ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر في كتابه الأسماء والصفات، وذكر في كتابه مسائل متعلقة بالملائكة، وذكر مسائل متعلقة بالقدر وغير ذلك من الأمور. وعليه فينبغي أن يعلم أن العقيدة هي جزء من الإيمان، وأن هذه العقيدة مرتكزة على أركان الإيمان الستة، وأن ما يتعلق بالإيمان بالله هو التوحيد. هذا الكتاب هو الطحاوية، ونحن سنقرأه بحاشية ابن مانع، ويأتي مزيد تعريف به لاحقا بإذن الله تعالى. هذا الكتاب هو يأتي في سلم التعليم في مرحلة معينة، والناس عندهم خلط أن العقيدة على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بتوحيد العبادة والشرك، وهذه يطلق عليها البعض بالعقيدة الخاصة، أي ما يتعلق بالتوحيد. وهذه التدرج فيها كيف يكون؟ يبدأ بماذا؟ بثلاثة الأصول، قواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، فتح المجيد إلى غير ذلك. ثم العقيدة العامة، وهي ما يتعلق بأركان الإيمان الست، الأسماء والصفات، النبوات، الغيبيات، اليوم الآخر. وهذه يبدأ فيها بماذا غالبا؟ بلمعة الاعتقاد، ثم الواسطية، ثم الطحاوية. لهذا من يحضر درس اليوم المرجو، وهو إن شاء الله الأكيد، أنه يكون قد تمرس من تلك المقدمات. فلا تصلح العقيدة الطحاوية للمبتدئ أبدا. المتن المجرد بحشد بن مانع يصعب على المبتدئ، ناهيك عمن يبدأ من البداية في ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي بحر كتاب في مجلد كبير أو في مجلدين، ويضر نفسه من بدأ به، لأن هو شرح عظيم فيه كل الدين. ككتاب التوحيد من بدأ به مع فتح المجيد تعب، الكتاب عظيم لكن لابد له من ارتقاء. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصر المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. إذن الذي ينبغي أن يعلم في هذا الباب هو مسألة التدرج. إذن العقيدة الطحاوية وين تأتي؟ تأتي في الدرجة الثالث إذا بدأنا بلمعة الاعتقاد. هذه العقيدة جرت عادة العلم أهل العلم على إقرائها، وبعضهم لا يطلق عليها، وسيأتي الكلام عنها بإذن الله أيضا، لا يقول عقيدة أهل السنة والجماعة، بل يقولون ماذا؟ عقيدة طحاوي. ليش؟ أحسنت، لأن بما أن عليها بعض المؤاخذات لا يطلقون القول بأنها عقيدة للسنة والجماعة، لكن هذا مذهب بعض أهل العلم، بدليل أن ابن مانع رحمه الله تعالى سمى هذه الحاشية قديما لما طبعت في حياته سماها عقيدة أهل السنة والجماعة. ليش؟ لأن العبرة بالغالب، وهذا يدلك أن العلماء لهم نظر، فهم لما رأوا تلك الأخطاء قالوا بعضها مجمل يحتمل وبعضها خطأ، لكن بما أن سينبه عليه لا يمنع أن يخوى. لهذا لو كانت الطحوية سيئة ومن العقائد الفاسدة لما اعتنى بها أهلها، لا تجد أهل السنة يشرحون السلوسية أم البراهين عند الأشاعرة، لكنهم اعتنوا بهذه العقيدة. فعناية أهل العلم بها يدل على أن فيها خيرا. وفي هذا تنبيه مهم، لا يأتي طالب علم الآن ويصدر لنا قواعد جديدة، وعلماء الدعوة ومن سبقهم من أهل العلم إلى عصرنا هذا من كبار العلم لا يزالون يقرؤون هذا الكتاب ويعظمون مؤلفه ويعظمون شارحه وهو بالعز صدر الدين رحمه الله تعالى. فلا يأتي إنسان الآن متحذق يقول أنا أرى الإعراض بالكلية عن العقيدة الطحوية والاكتفاء بالعقيدة الوسطية، وشكون أنت حتى يكون لك رأي أصلا؟ ولهذا من الغلط أن يأتي طالب ويظن أنه سيصدر قواعد جديدة. ولهذا رأينا من بعضهم يقول حتى كتاب التوحيد لمحمد بن عدوان لابد أن ينقل من الأحاديث الضعيف. يعني أنت من أصل العلماء من لدن محمد بن عدوان بهذا العصر يشرحون الكتاب كامل، هو يجي يريد يستدرك على أهل العلم. من رأيته كثير الاستدراك على أهل العلم اعلم أنه على طريق ضلال، سيما من تصدر لتعليم الناس. ولهذا الشاب إذا بدأ من أول سلم التعليم أو من أول سلم التعلم يكثر الاستدراك على أهل العلم، أراه أعلم أنه الآن بصدد حفر بئر أو قبر لحياته العلمية، سينتهي ويذوب وينسى مع الأيام. ولهذا الطحاوي لا يزال يذكر، واللي يقدح فيه الآن ويرمي العقيدة كاملة في طي النسيان هو الذي سينسى ويبقى الطحاوي، وكذلك من تهجم على الحافظ بن حجر والنووي وغير ذلك. ولهذا كثرة المتكلمين في العلم يشوش الجادة. وين الجادة؟ أين هي؟ في الذي عليه أهل العلم. انتهى الأمر. طالب الذي يريد النجاة لنفسه يتمسك بأهل العلم. الله تعالى قال أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال الحسن هو موت العلماء. العالم مثل بالأرض، إذا نقص هو إذا مات هو نقصت الأرض. ولهذا كلما ذهب واحد من أهل العلم نقص شيء من الأرض. ولهذا يقول ابن عبد البر في الجامع في أبيات الحسن له يقول مالي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا والناس تبقى، لكن أنت وين؟ كما قال الحسن البصري إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فنحن نقدم بهذه المقدمة لا غنى لطالب العلم عن هذه العقيدة. العقيدة الوسطية هي الأصل لأنها سلسة سهلة مدومة عن كثيرة نصوص الوحيين، والطحوية كلام مشجوع وعذب، لكن في الطحوية من المباحث ما ليس في الوسطية. لكن وين؟ لكل مقام مقام، وكل شيء يكون في وقته. إذن سنقرأ بإذن الله تعالى هذه العقيدة العظيمة للطحاوي بتعليق العلامة عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى. اقرأ مقدمة بن مانع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فهذه حواشي مفيدة نكتبها على العقيدة السلفية الجليلة التي ألفها الإمام العلامة أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة ليذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلافا للقدرية ومن المعتزلة وغيرهم، ويحضرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا من الخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة الرافضة وغيرهم. انتهى. وقوله رحمه الله ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام، مراده كما بينه في موضوع آخر أن الناس يتنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل مسلم مسلم مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج. وفي الأسماء أحدث المنزلة بين المنزلتين، هذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. أحسن. إذن هذه بدأ ابن مانع رحمه الله تعالى هذه العقيدة بمقدمة، أو هذا الشرح أو الحاشية بمقدمة نافعة، لكن قبل ذلك نعرف بالشارح المحشي، بعدين هو سيتكلم على الطحاوي نتكلم عنه لاحقا بإذن الله تعالى. محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى ولد سنة 1300 وتوفي سنة 85 و300 بعد الألف، إذن عاش 85 سنة رحمه الله تعالى، وهو عالم نجدي الأصل. رحل في طلب العلم، وطلب العلم على كبار أهل السنة في عصره، ومن ذلك رحل إلى العراق فطلب العلم على من؟ على محمود شكر الألوسي، علامة العراق السلفي المعروف، صاحب بلوغ العرب وصاحب شرح مسائل الجاهلية وغيرها من الكتب النافعة. ورحل إلى دمشق فقرأ صحيح البخاري على جمال الدين القاسم معروف، صاحب محاسن التأويل وقواعد التحديث وغيرها من الكتب المعروفة. ورحل إلى مصر والتقى حتى برشيد رضا، وله معه مجالس كثيرة. ورحل في أرجاء العالم رحمه الله تعالى، وتتلمذ على كبار أهل العلم، وقرأ المتون المعروفة من مختصرات بل ومطولات، ثم انتهى به المطاف إلى أن عين في قطر أن صار مسؤولا على إصلاح التعليم، فكان هو المسؤول على التعليم، فجدد التعليم في قطر بل وفي غيرها. هو كان قاضي في البحرين واستقطب إلى قطر، ثم بعدين حتى الملك عبد العزيز أتى به إلى السعودية فأصلح التعليم، فهو الذي أنشأ ما يسمى بهذه المدارس الحديثة، فهو له باع رحمه الله تعالى في هذا، بل له باع حتى في تعليم النساء، كان بعض الناس يعرض على تعليم النساء، فهو الذي أفتى فتوى المعلومة بأن تعليم المرأة لا دخل له في سفورها، بل بالعكس هذا يعين المرأة على تعلم دينها، فهو هو ممن أنشأ هذه المدارس العصرية. وانشغل رحمه الله تعالى بالكتابة والتأليف، ولهذا مؤلفاته كثيرة، وسترى هذه الحاشية أنه كلامه بديع قليل، ينتقي النقود بالمنقاش، لا يطيل الكلام، بل هي حواشي لكن الطالب لا يستغني عنها، ومن مؤلفات هذه الحاشية ولو حاشية أخرى على العقيدة الوسطية، وله كتاب عظيم لا بد من الحرص عليه وبثه بين الناس، وهو إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب. هذا كتاب نافع عظيم، فضيلة العلم والعمل والآداب، اكتب إرشاد الطلاب لابن مانع تلقاه مباشرة، هذا من أنفع ما يكون، واضح؟ وله حاشية على السفارينية، وله حاشية في كتب الوسطية إذن هذه، وله أيضا على الدر المضية، وله كلام في الفرائض وكلامه في النحو وكلامه في التفسير وغير ذلك. ومن طلابه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو مات بعده، لكن السعدي رحمه الله تعالى من طلاب ابن مانع، فهو يكون شيخ شيوخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، واضح؟ وتتلمذ على يديه، مدرسة عظيمة تخرجت على يديه رحمه الله تعالى. وسترى في هذه العقيدة كيف الباع العلم، وتتعجب كيف الطلاب يعرضون أحيانا عن مثل هذه الكتب، يعني طالب العلم إذا أراد أن يبدأ في الطحوية حاشية ابن مانع هي الأصل، ثم يرتقي ويقرأ مثلا حاشية الألباني رحمه الله تعالى، ثم يقرأ ابن العز الحنفي، أو يأخذ شرح مثلا صالح الفوزان وشرح مختصر النافع، فإذا أراد التوسع في المبادئ يقرأ الهداية الربانية لعبد العزيز الراجحي في مجلدين، وهو شرح عظيم نافع لا بد من اقتنائه. واضح؟ فطالب العلم تكون له في مكتبته كل كتاب أم، يعني ابن أبي العز الحنفي لا يقرأ مرة في العمر، هو وفتح المجيد وشرح بلوغ المرام وشرح، هذه كتب حياة تكرر مرة بعد مرة، إما قراءة أو إقراء. ولا أن تقرأ ابن أبي العز الحنفي مرتين خير لك من أن تقرأ ابن أبي العز الحنفي وكتاب آخر. واضح؟ ولهذا مثل هذه الكتب تقرأها مرة تدون فوائد، تقرأها مرة أخرى تعود تدون فوائد أخرى. ليش؟ لأنك في نفس الوقت قد نضجت علميا وحصلت من علوم الآلة والقواعد والمقاصد يجعلك تفهم كلام أهل العلم أكثر. إذن هذه هذا بالنسبة لابن مانع رحمه الله تعالى، ثم توفي بمرض البروستات يعني رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 85 بعد 300 والآن في تقريبا موافق ل 1965 ميلادي رحمه الله رحمة واسعة، وتوفي في لبنان. قال رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هواه، ثم قال وبعد، فهذه حواشي مفيدة نكتبها على العقيدة السلفية الجليلة. شفت التعبير؟ إذن هذا يبين لك أن هو وإن كان في هذه الأخطاء التي سيستدركها أهل العلم، لكن لا يمنع أن العقيدة موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة. قال التي ألفها الإمام العلامة أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. ثم ذكر أنه سيذكر مقدمة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه المقدمة قال فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن المصنفين في العقائد يذكرون ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله لغير ذلك. خلاصة كلام شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة إذا كتبوا في العقائد كتبوا في أمرين اثنين، أشرنا إلى ذلك في المقدمة. الأول ما يتعلق بأركان الإيمان الست، العقيدة مدارها على هذا. ولهذا لما سلط أهل الكلام عقائدهم على غير الأركان، أركان الإيمان الست، ظلوا وذلوا، فبنوا عقائدهم على ماذا؟ على مقدمات كلامية لا يفهمها الذكي فضلا عن الغبي والبليد، فأوجبوا تعلم المنطق وأوجبوا الشك والنظر. ودين الله أسهل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي يأمره بشهادة التوحيد ثم يدخل مع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه. أما المتكلمون الذين أخذوا عقائدهم من غير الكتاب والسنة ظلوا وأضلوا. دين أهل السنة والجماعة مبني على نصوص الوحيين، ومن تنكب عن صراط الوحيين هلك في الدنيا قبل الآخرة، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى. إذن أهل السنة والجماعة الأصل أركان الإيمان الست، ثم يذكرون في كتب العقائد مسائل قد لا تكون لها علاقة مباشرة بأركان الإيمان الست، لكنهم يذكرونها لكثرة المخالف فيها، ومن ذلك مسألة الصحابة وما نعتقد في آل البيت. الأمر الآخر التعامل مع المخالف، والتعامل مع المخالف ليس إلا مع المبتدع، لا بل حتى مع الحاكم الفاسق، هذه دونت في العقائد. ليش؟ لأن لما ظهر الخروج وظهرت المفاسد دون أهل السنة والجماعة كيف تتعامل مع الحاكم الجائر. واضح؟ كما تتعامل مع المخالف في الدين تتعامل أيضا مع المخالف في الحكم، وكيف تتعامل مع حتى الأقران. فدون شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية في آخرها الأخلاق، بر الوالدين والإحسان للجار والأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. ودونوا أيضا مسائل لا علاقة لها بالعقيدة بل هي من قبيل العمليات، مثل ماذا؟ المسح على الخفين. لماذا دونوا المسح على الخفين؟ إيش علاقته بالعقيدة هذا؟ أحسنت، لأن خالف الخوارج وخالف الروافض. دونوا أيضا مسألة القصر في السفر، ودونوا خذوا. فدونوا هذه المسائل القصر في السفر. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما جاءتها معاذ العدوية الصحيحين قالت في مسألة قضاء الصوم ولا نقض الصلاة، ماذا قالت عائشة؟ حرورية الأم، مجرد قول، لأن اشتهرت هذه المسائل عند الخوارج. لهذا الخوارج عندهم طوام من ذلك أنهم لا يرون رجم الزانية لأنه يذكر في القرآن، فهم قرآنيون من جهة. البدعة كما قال بربها تبدأ صغارا وتنتهي كبار. ذكروا التكبير 4 على الجنائز، واضح؟ وقد كتبت فيها رسائل وهي جمع المسائل العملية التي تكلم فيها سوء. لهذا تكلم المزني رحمه الله تعالى في آخر عقيدته عن هذه المسائل، عن الإفطار في السفر وقصر الصلاة وغير ذلك. كل مسألة تكلم فيها أهل السنة والجماعة إنما لها علاقة بالمخالفين. إذن العقيدة مبناها هيكل ينبني على أركان الإيمان الستة، ثم المسائل التي وقع فيها الخلاف، بدءا بالمسائل العقدية ثم المسائل العملية. ولهذا لو ألف إنسان الآن كتابا في العقيدة أو مختصرا في العقيدة لا يمنع أن يذكر تبديع بعض الجماعات الذين عرفوا بالخلاف لأهل السنة، لأن كل وقت وقته، فالهيكل هو واحد، لكن المسائل التي تظهر فيها الموالاة والمعادات واضح تكون أكثر. فلو أطال في مسألة السمع والطاعة لا يعاب عليه، لأن كل وقت وقته، فهمتم؟ ولهذا العالم يكتب فيما ينفع الناس. ولهذا من تأمل عقائد المتقدمين لا يجد فيها كبير كلام في الشرك والتوحيد، صح ولا لا؟ تلقاه. لكن من تألم شاف كتب علماء الدعوة بعد، لأن المصيبة وين ولد؟ في مسألة توحيد العبادة، فهمتم؟ فكل وقت وقته. توحيد العبادة بدأ التأليف فيه بإطالة من عهد شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لا ابن تيمية، نعم، اقتضاء الصراط المستقيم والرد على الأخنائي والبكري وغير ذلك. جاء محمد عدواب وأصبح الأمر أكثر. فالعقائد والتأليف فيها دين، يكتب المرء ما يحتاج الناس إليه، لا يكتب ما يحتاج هو إليه. تحب تكتب ما تحتاج أنت إليه خليه ليك، أما إذا نشرت بين الناس ألف واكتب فيما يحتاجه الناس. طيب عبد الرحمن بن سعدي أطال في الرد على شكو، نبهنا على هذا أكثر من مرة، على الملحدين، فرد على القصيم الملحد، ورد على كتابه في البراهين أدلة والبراهين في الرد على الملحدين، حوار بين مسلم وملحد، لأنه ليش في عصره الماركسية كانت كبيرة. طيب بن باز كتب في ماذا؟ الرد على القومية العربية، جمال عبد الناصر ومن بعده. ابن عثيمين كتب في ماذا؟ الرد على الاشتراكية. شوف أهل العلم كل واحد يكتب. الألباني كتب في التعصب، واضح؟ يعني الألباني ظهر في بيئة فيها التعصب كثير، كان هو ينصر الحديث والناس تنصر المذاهب وتعصب المذاهب. فالعالم يكتب فيما يحتاجه الناس، شفت؟ ولهذا من تأمل في الكتاب يجد كل واحد يكتب. أحمد شاكر في مصر عنده مشاكل أخرى وغير ذلك من الأمور. الحاصل أن هذا النقل الأول لشيخ الإسلام، ثم ذكر قال ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام. ومسائل الأسماء والأحكام ستأتي معنا إن شاء الله في هذه العقيدة المباركة. الأسماء ما يكون في الدنيا مسلم كافر فاسق، والأحكام ما يكون في الدنيا إما سجنا أو قتلا، أو في الآخرة جنة أو نار، أو منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. نعم. قال مؤلف هذه العقيدة: مؤلف هذه العقيدة السلفية المفيدة هو تاريخ الإمام. نعم. والإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، إمام جليل بقدر مشهور في الآفاق، وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق. ولد سنة 90 و200 تسعة بين عندي تسعة في عندك 90؟ لا خلاص مستحيل، لا كانك عمره مات عمر 31 عام. لا 90 هو غلط أصلا. 90 و200 وقيل سنة 30 و200. كمل. تفقه أولا على خاله المزني صاحب مزني. نعم. المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول حنفيا فتفقه على مذهب الإمام أبو حنيفة، وهو رحمه الله له كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في النونية قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم سيان. ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الأثار ومشكل الأثار وغير ذلك. مات سنة 21 و300 هجري، وهو منسوب إلى قرية طحاء بأسفل أرض مصر رحمه الله تعالى. أحسنت. إذن ذكر ابن مانع رحمه الله تعالى بعد تعريفا بصاحب العقيدة وهو الطحاوي، فقال: هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، قال: إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق. قال: ولد سنة 90 و200، وقيل سنة 30 و200، وهذا غلط، بل الصحيح أن الطحاوي ولد سنة 38 و200، هذا الأقرب للهجرة، أي في الثلث الأول من القرن الثالث، وقيل سنة 37، وقيل سنة 39، لكن متقارب، أما 37 أو 38 أو 39، لكن أكيد ليس سنة 90 و200. وتوفي كما قال هو سنة 21 وسيأتي 300 للهجرة. قال ابن مانع: قال: تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي، بل من أخص أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة. ولهذا لما كتب بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابه التحول المذهبي ذكر منهم الطحاوي. وسبب انقلاب أو تغيير طحاوي لمذهبه من الشافعي إلى الحنفي أنه كان يتدارس مع خاله المزني، فأخطأ الطحاوي فغضب عليه خاله المزني وقال: والله لن تفلح أبدا، فخرج من ذلك وتفقه على الأحناف وصار حنفيا مشهورا. وقال بعض أهل العلم من الشافعية، قال، لأن بعضهم مش قال، قالوا: لو حاش المزني للزمته كفارة، لأن قال لن تفلح أبدا وقد أفلح الطحاوي، فقال بعضهم: قال أبدا لا يلزم المزني أن يكفر، لأن الذي ينتقل المذهب أهل الحديث إلى مذهب أهل الرأي ما أفلح أبدا. وهذا غير صحيح، لأن مؤلفات الطحاوي هي في الأثر وأضعف من غيره كالبيهقي وغير ذلك، لكن من حيث الجملة معظم للحديث رحمه الله تعالى. قال: وهو رحمه الله تعالى كسائر الأئمة الكبار لم يسلكوا مسلك التقليد. فلما نقول الطحاوي الحنفي وله كتاب في مختصر في مذهب الحنفي وغير ذلك، فهو تابع لأصول الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، كما نقول شيخ الإسلام حنبلي، ونقول المزني شافعي، ونقول فلان مالكي وغير ذلك، القرافي مالكي، القرطبي مالكي، ابن عبد البر مالكي، لكنهم في الأصول مالكية، أي يسيرون على أصول إمامهم، لأنه إذا تكلم الأصوليون في مسألة الاجتهاد والتقليد في آخر أبواب أصول الفقه يذكرون مراتب المجتهدين، فتجد المجتهد في المذهب والمجتهد المطلق. المجتهد المطلق هو الذي له أصوله التي يسير عليها، فالإمام أبو حنيفة لم يرسم له واحد أصول في الاستنباط، ولا أحمد ولا شافعي ولا مالك، لكن من جاء بعدهم وإن خالفهم لكن يمشي على أصولهم. ولهذا ابن شيخ ابن تيمية على جلالة قدره يبقى من جهة منسوب إلى الإمام أحمد من جهة التأصيل والأصول، وهو إن خالفه في بعض المسائل لكن يبقى تابعا للإمام أحمد. ولهذا لم يصل شيخ الإسلام على جلالة قدره إلى مرتبة المجتهد المطلق بإطلاق، وهو مجتهد عالي لكن لم يصل إلى مرتبة الإمام أحمد أو إمام مالك أو غير ذلك، بخلاف ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى أصوله هو بنفسه، وهذا كتب في الأصول. أصول ابن حزم هي أصول الظاهرية، لكن هو جدد في هذا الأمر. الحاصل أن الطحاوي كان من هذه من هذا الجنس رحمه الله تعالى. قال: ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة. ثم ذكر أبياتا لابن القيم يبين فيها أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر مسائل في الاعتقاد ولم يقلد فيها الإمام أحد، بل قال ابن القيم: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان أضمن لك ليس بمحنبل، حتى لا تقول ابن القيم حنبل. ولهذا جرت العبارة حتى الآن، الناس إذا تكلمت في العقيدة السلفية يقول هم الحنابلة، وكأن العقيدة هذه جاءت إلا عن طريق الإمام، هذا غلط. يقول شيخ الإسلام تيمية في الحموية: قال أحد المغاربة ولم يسمي من هو، قال: الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. أحمد ظهر، ولكن الاعتقاد هو اعتقاد الشافعي وأحمد نفس الاعتقاد، لكن أحمد لماذا نسب إليه الاعتقاد؟ لأنه ابتلي ظهر في المحنة، هذا هو، ولا لم يأتي الإمام أحمد بشيء جديد، هو تلميذ الشافعي معروف. واضح؟ فالحاصل أن هذه العقيدة كما سيأتي هي عقيدة يتفق فيها هؤلاء الأئمة، إلا المسائل التي فيها الخلاف. قال: ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الأثار ومشكل الأثار وغير ذلك. مات سنة 21 و300 للهجرة، وهو منسوب من قرية الطحاوي أسفل مصر رحمه الله تعالى. إذن أراد بهذا الأمر أن يبين أن الطحاوي ليس مقلدا، ولهذا مما ذكر أن الطحاوي جاءه أحد وقال عند الطحاوي ويريد يجرب الطحاوي، قال: لا يقلد إلا عصبي. قال الطحاوي: وغبي، قالك علي جربني لني معاك راني، وغبي زاد اللي قلد. ولهذا التقليد ما هو؟ إذا عرفه الأصوليون يقولون هو أخذ قول الغير من غير معرفة بحجته، وهذا كل العامي. العامي يأتي يسأل يجوز لا يجوز، لا يهم أن تعطيه الدليل، بخلاف طالب العلم. لهذا طالب العلم وين هو؟ ليس مجتهدا وليس عاميا، ما هو إلا متبع، هذه مرتبة في الوصف. شو معناه متبع؟ ما هوش عامي مقلد يأخذ الحكم بلا دليل، ولكن في نفس الوقت غير قادر على استنباط الأحكام من الأدلة، لكنه يأخذ الحكم ويسمع دليله. أنت تو تعرف مثلا فتوى ابن عثيمين في مسألة، أنت سمعت دليل الشيخ، إذا أنت متبع. وهذه المسألة نبع عليها جماعة من الأصوليين كابن حزم وغيره. فطالب العلم مرتبته متبع، وهذا يفض نزاع عند الأخوة دائما، وكأن بعضهم وراء عبال. إحنا مناش إحنا برانا مقلد وعوام. لا، أنت لست من العوام ولست مقلدا صرفا، لأنك تعرف المسائل بدليلها، ولست في نفس الوقت مجتهد حتى تجي تنفخ علينا راسك، أنت متبع. وهذا يفض كثير من النزاع بين الناس في هذه العبارات. ولهذا من لم يدرس العلم ينطق أحيانا بعبارات، لا لو درس كتابا واحدا في الأصول من أول إلى آخره لعلم المسألة واضحة جدا. واضح؟ إذن التقليد هذا متى يذم التقليد؟ إذا كان ممن يكون قادرا على البحث عن الأدلة ويترك الدليل لقول فلان وفلان، هذا التقليد الذي جاء الذم فيه. لهذا قال السلف، قالوا الإمام أبو حنيفة وغيره: إذا صح الحديث فهو مذهب. وقال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقوله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، إلى آخر مقال الفلاني في قصيدته المشهورة. لهذا ابن القيم يقول في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله. هذا العلم، ما ذاك والتقليد يستويان. فالطحاوي ليس مقلدا وأهل العلم ليس مقلدا، لكن هل يجوز للإنسان أن يقلد؟ نعم، حتى المجتهد جاز له أن يقلد إذا ذاق الوقت. فعرضت له مسألة ولم يجد وقتا أو متسعا أو لم يقف على دليل، لجاز له تقليد غيره أو أن يحيل إلى غيره. هذه مسألة تبحث في كتب الأصول. وكثير من الناس الآن يرددون الكلام والاتباع وتعظيم الدليل، وهم في كثير من المسائل مقلدة، لأنهم يعيبون على المالكي إذا أخذ قولا بلا حجة، ولا يعيبون على من أخذ من صغار طلاب العلم بلا حجة. شوف التناقض. يغضب إذا سمع من تعصب الإمام مالك، ولا يتحرك له شعره إذا تعصب واحد طالب علم صغير. أنت ما تحبش الناس تعصب الإمام، أو أرحم اللي تعصب الإمام مالك، صح ولا؟ على الأقل تعصب الإمام متبوع، ومع هذا نقول كل التعصب مذموم. شروح العقيدة لنا. قال المصنف رحمه الله: شروح هذه العقيدة. ذكر صاحب كشف الظنون لهذه العقيدة عدة شروح، منها شرح العلامة صدر الدين علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفي سنة 792 هجري، وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. وهذا الشرح هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله أمره بطبعه، وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه وحسن معتقده رحمه الله. وقد رأينا أن نعلق على المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعين على فهم المراد من هذا المتن المفيد، وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق، وبالله التوفيق. كتبه محمد بن عبد العزيز بن مالك. أحسنت. إذن بعد أن عرف بالمصنف تكلم عن المصنف وعن من شرحه، فقال: ذكر صاحب كشف الظنون. شكون صاحب كشف الظنون؟ من صاحب كشف الظنون؟ حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن الأسماء والكتب والفنون. هذا الكتاب فيه المخطوطات والمطبوعات وغير ذلك منسوعة علمية. فصاحب كشف الظنون هو حاجي خليفة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يرجع إليه الإنسان إذا أراد أن يعلم معلومة عن كتاب معين. طبعا من أوسع شروحها صدر الدين ابن أبي العز الحنفي، بل لا يكاد تذكر كلمة الطحوية إلا ومعها ابن أبي العز، وهو أوسع شرح. وسر عناية علماء الدعوة بهذه العقيدة هو أن تصدر لشرحها صدر الدين ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الحافظ ابن كثير، ونقل عنه في عقيدته. وجل كتابه مأخوذ من وين؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. كله تقريبا كل الكتاب من أوله إلى آخره، وقد تتبعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى وهو من هو في سعة الاطلاع، فتتبع كل المواطن ودونها. هذه وين موجودة؟ في كتب شيخ الإسلام، في طبعة المكتب الإسلامي تحقيق زهير شويش والألباني، هذه موجود فيها. فكلما تكلم وقال ابن أبي العز الحنفي شيئا، يقول بن قوسين: هذا في درء تعارض العقل والنقل، هذا في منهج السنة، هذا في حد الأرواح، هذا في الصواعق، كله. فتجد أنه ساق العقيدة بأسلوب محبوب، ولا مرة تحس بأنه ينقل. طيب ليش لم يعزو إليه؟ هو ذكر شيخ الإسلام أظن في موضع، وذكر ابن القيم أظن في موضعين أو موضع، وابن كثير ذكره في موضعين، ولا الباقي لم يسمي أصلا. لماذا لم يسمي؟ كثرة المخالفين الأسماء. مخالفين صح، لكن في أمر أكثر مخالفين. لا، من نطق باسم شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يسجن فضلا عن النقل عنه. جاء هو في سنوات الجمر ابن أبي العز، لأن بعد موت شيخ الإسلام حتى قال أحد طلاب شيخ الإسلام، قالوا: من كرامات الله ومن إكرام الله لابن تيمية أن بقيت كتبه، رو معجزة كيش تبقى الكتب بتاعه. دول جندت لتحطيم تراث شيخ الإسلام، والآن أصبحت دول مجندة لبث تراث شيخ الإسلام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. شيخ الإسلام لا يتوقع أبدا أن يصل علمه إلى هذا الحد. شوفت العقيدة الوسطية كل يوم تشرح من سنين، ألفها بين عصر المغرب ونحن سبحان الله. شوف القبول، شوف القبول. القبول من يضعه؟ يضعه الله، لا الأسماء ولا الجموع ولا الدموع ولا الشموع ولا الخلق ولا الإعلام، قبول يضع ربه. العقيدة الوسطية تكملها منه، تشتي أنك تعاوز تبدأها من رخ. شوف القبول عجيب. ممكن كتاب آخر تمل منه، أبدا الواسطية. واضح؟ فكان ابن أبي العز الحنفي في وقت محارب، ولهذا عقدت له محنة عظيمة، وهذه المحنة بقيت حبيسة الكتب. يعني من قرأ ترجمة ابن أبي العز الحنفي وتدري أنه كان يضرب، وكان عقدت له محن، وكان بعض علماء السنة يحضر ولا يستطيع يفعل شيء. ومن ذلك ابن مفلح وابن رجب الحنبلي حضر محنة ابن أبي العز الحنفي. سهل أن الإنسان الآن في 2018 يتكلم يقول كيفاش هذا ما عملوش، ونكون كنت في ذاك الوقت يكون قل أن يبقى واحد ممكن على الإنسان. محن عظيمة، كان الرجل يفتن في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خباب الأرض لما جاء قال ألا تدعو الله لنا، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان الرجل فيمن كان قبلكم يمشط لحمه دون عظمه، يعني شريته وانتم. احنا نفس الصورة نقوله، ماذا رأى من جاء بعدهم بالنسبة لما رأى هؤلاء القوم؟ فابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ابتلي بلاء عظيما، وأصدر مشهور حسن سلمان هذه السنة كتابة في مجلد كبير سماه محنة ابن أبي العز الحنفي. وهذا جيد، لأن هذه المحنة بقيت حبيسة كتب التراجم، قل من يتحدث عليها. وهو قد ابتلي رحمه الله تعالى بلاء عظيما بسبب ماذا؟ بسبب هذه العقيدة اللي حاول هو يرجع بها ما استطاع، وبسبب ما تكلم به مسائل فقهية تبع فيه شيخ الإسلام. ولهذا الله تعالى إذا رأى من عبده صدقا نصره ولو بعد موته. شيخ الإسلام التيمية وطلابه أفتوا، حتى ابن أبي العز الحنفي وهو تلاميذ شيخ الإسلام، تلميذ من كثير وبكثير عاشر شيخ الإسلام التيمية شوية. ما هي المسألة التي عذبوا فيها؟ مسألة العقائد، لكن مسألة عملية، وهي مسألة الطلاق، أن الطلاق ثلاث مرات تحسب كم من طلقة؟ شيخ الإسلام قال طلقة واحدة، وهو الذي كان عليه العمل في العهد النبوي. الآن محاكم الدنيا كلها تعمل بهذه الفتوى، مع العلم أنها تخالف المذاهب الأربعة. شوف شيخ الإسلام سجن وعذب وطلابه من أجل المسألة هذه. تو محاكم الدنيا كل تمشي هنا في تونس، راجل قال زوجته ثلاثة مرات طالق في مجلس واحد، كم يحسب له هنا القانون؟ طلقة واحدة برا المصر. تمشي المصر نفس الأمر، تمشي للأحناف في الهند وغيره، تمشي للحنابلة كيف كيف. فالله تعالى شوف كيف نصر هذا الرجل ونصر طلابه. أمر يسجن في سبيله الآن أصبحت كلها تفتي به. فالحاصل أن هذا الشرح ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ويقرأه مرة بعد مرة. واضح؟ وأمثل طبعاته، وإن كنا لن نريد الإطالة، طبعة المكتب الإسلامي جيد، عليه حواشي الألباني وتحقيقه، وعليها كلام عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. والطبعة الأخرى طبعة الرسالة جيد، الأرناؤوط والتركي في مجلدين، هذه من أحسن الطبعات. واضح؟ وهناك مختصرات كثيرة للكتاب، اتركوها لا تقرؤوها، ابعدوا عنها. مختصر فلان ومختصر فلان وتحقيقات طبعة سيئة، هاتين الطبعتين، طبعة المكتب الإسلامي أو طبعة الرسالة. واضح؟ ومثل هذه الكتب يا إخوة، أنا أذكر لكم الطبعات خاصة في الكتب العظيمة، لا تتاجر في الكتب الأمهات. تاجر في رسالة تقرأها مرة وتحطها يمكن، أما أمهات لا. كتب السنة، شروح السنة، كتب العقائد، فتح المجيد تأخذ طبعة ممتازة ولا ما تأخذش. ابن أبي العز الحنفي هكذا، شروح الوسطية هكذا. فهذه كتب عليها حياتك، ولو مت بقيت لأبنائك وأبناء أبنائك. واضح؟ وهذه كتب دورية، إيش معنى؟ تقرأها مرة بعد مرة، مستحيل تحطها وتحطها عجنب. وكذلك شروح الوسطية وغيرها، وانتقوا الشروح الأمهات، فإن كتب المعاصرين كثيرة، والعمر لا يكفي أن تقرأ كل الشروح. الطحاوية الآن شروح كثيرة، تنتقي الأصل، ابن أبي العز، ابن مانع، الراجحي، صالح الفوزان، وانتهى. واضح؟ أما الناس اللي تتوسعوا فما حتى يمكن يشرحها فرما، لا تتوسعوا كثيرا. ومن صعب عليه ابن أبي العز الحنفي يقتني كتابا آخر، هذا من وجده منكم فليشتريه، فليشتري هذا الكتاب، التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية للدكتور محمد ابن عبد الرحمن الخميس، في 3 مجلدات عظيمة، ما رأيت أحدا فك رموز هذا الكتاب مثله. واضح؟ ومن جرب منكم قراءة ابن أبي العز، ولا لو ما عندكش ابن أبي العز لا يضر، لأنه هو في التوضيحات الجلية فيه مودع كتاب ابن أبي العز. واضح؟ فبلي إذا كان عندك فقط التوضيحات الجلية يكفيك. وأيضا في حاشية طيبة لياسين العدني الذي قتل في اليمن وخر رحمه الله تعالى، لو حاشية نفيسة جدا على الطحاوية، وهو لو باع قوي في العقيل. هذا الشرح أصدره جلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى، أمر بطبعه، كان مخطوطا وطبعه. شوف الحسنات العظيمة. فنرجو الله تعالى أن يجري له هذا الأجر إلى يوم القيامة عنده سبحانه. ثم قال: وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي يبين سعة اطلاع المصنف. ومن قرأ منكم هذا الكتاب يجده عذبا بديعا، فيه من الفوائد ما لا تجده في غيره. ثم قال: وقد رأينا أن نعلق على هذا المتن بكلمات مختصرة، وهذا الذي قام به رحمه الله تعالى. إذن هذه مقدمة من مانع، وعندها سنقف بإذن الله تعالى. في بين فيها الشيخ ماذا؟ التعريف بالمصنف، التعريف بالمصنف مع شروحه، وبيان قدر وجلالة مكانة الطحاوي رحمه الله تعالى، مع مقدمة نافعة في منهج التصنيف في العقائد، وأعطاك فكرة على منهجه، لأنه لن يطيل الكلام، وإنما سينتقل عبارات انتقاء في هذا الشرح. فنحن في قراءتنا لها بإذن الله تعالى سنقرأ كلام إما ابن مانع، أو نقرأ جزءا من الطحاوية مع كلام ابن مانع، ثم نعلق على ما يقفل من العبارة. وإلا فأحيانا إذا كان الكلام واضحا لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.